بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل ملعونين أينما تثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا What are you?